إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة المعارج، وهي السورة 70 من سور القرآن الكريم في ترتيب المصحف الشريف. وسورة المعارج مكية وآياتها 44 آية، وتسمى أيضا سورة سأل سائل لأنها بدأت بهذا اللفظ. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل يفسرها الجلال المحلي هنا بقوله دعا داع، وكما ذكرنا مرارا الاختيارات الجلالين رحمهم الله تعالى هي اختيارات في غاية الدقة، يعني تظل تبحث في المسألة ثم تأخذ الخلاصة تجد الخلاصة هي ما قاله غالبا، فلا يأتي التفسير يعني عشوائيا، لكن هو نتيجة وحصاد دراسة عميقة جدا، بدليل أن هذا الكتاب الموجز البسيط شرح فيه مجلدات ضخمة، سواء في شرح الصاوي على الجلالين أو شرح الجمل على الجلالين. سأل سائل، يقول هنا في تفسيرها دعا داع، ما الذي ألجاه إلى أن يفسر سأل بمعنى دعا؟ الباء الموجودة في قوله تعالى بعذاب واقع، يبقى هنا أقوال في تفسير سأل سائل. قيل أولا إن كلمة سأل ضمنت معنى دعا، يعني سأل هنا مضمنة معنى إيه؟ دعا داع بعذاب واقع، فالإنسان يدعو بكذا، فمن ثم سأل فسرها بدعا بسبب إيه؟ تعديته بالباء، لأنه ضمن السؤال ضمن معنى إيه؟ دعا بعذاب واقع، وهي إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سأل سائل، إذن ضمن سأل معنى دعا، ولذلك عدي تعديته بالباء، يبقى دعا داع بعذاب استعجل حصول هذا العذاب أو دعا به أو سأله. وقيل هو على بابه، سأل على بابه، والباء هنا بمعنى عن، يبقى سأل سائل لا نفسرها في القول الثاني بأنها دعا داع، وإنما سأل سائل عن عذاب واقع، فيكون التقدير أن سائلا سأل الله تبارك وتعالى أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل المسلمين بعذاب، أي عن عذاب. قيل السائل هو النضر بن الحارث، قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وهو ممن قتل يوم بدر، ممن قتل يوم بدر. القول الثالث أن الباء للتوكيد، الباء يعني زائدة للتوكيد، يبقى في هذه الحالة هتكون إيه؟ مثل التي في قوله تعالى فيه وهزي إليك بجذع النخلة، بجذع دي في موضع المفعول وهزي إليك جذع النخلة، لكن الباء هنا زائدة للتوكيد، وهز إليك بجذع النخل. كذلك هنا سأل سائل عذابا واقعا، فالباء هنا للتوكيد، والمعنى سأل سائل عذابا واقعا. يبقى إذن في قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، إما أن نقول إن سأل ضمن معنى دعا، ولذلك عدي بتعدية دعا بالباء، يبقى دعا داع بعذاب واقع، وهو النضر بن الحارث حينما دعا هذه الدعوة اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، لم يقل فهديني إليه، وإنما قال فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فها هو سائل دعا الله أن ينزل عليه عذابا واقعا. أو إن سأل على بابه غير مضمن معنى دعا، لكن الكلام في الباء، الباء هنا تكون بمعنى عن، يبقى سأل سائل، سأل الله وسأل المسلمين أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب واقع، فالباء بمعنى عن. أو الباء للتوكيد مثل الباء في قوله وهز إليك بجذع النخلة، والمعنى سأل سائل عذابا واقعا، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. للكافرين يعني سأل سائل للكافرين عذابا واقعا. يبقى للكافرين يبقى سأل للكافرين يعني دعا لهم، يبقى هو متعلق بسأل، لكن سأل هنا تكون متضمنة معنى دعا. يبقى دعا داع بعذاب واقع للكافرين، يعني دعا للكافرين بعذاب يقع بهم، وهو نفس المعنى الذي ذكرناه في آية الأنفال: اللهم إن كان هذا هو الحق منك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يبقى للكافرين يعني دعا للكافرين بعذاب واقع، أو للكافرين يعني واقع للكافرين. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، فاللام هنا للعلة، يعني أن هذا العذاب نازل لأجل الكافرين لأنهم كفروا، أو أن اللام في قوله تعالى للكافرين بمعنى على. يبقى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين يعني واقع على الكافرين. للكافرين ليس له دافع من الله، يبقى واقع من الله، يبقى العذاب واقع إيه؟ من الله. إذن كلمة من الله متصل أو متعلق بواقع، يعني من الله يعني من عند الله ومن جهة الله ذي المعارج. هذه صفة لله تبارك وتعالى، والمعارج جمع معرج، وهي مصاعد الملائكة، يعني السماوات التي تصعد فيها الملائكة. أو نقول إن قوله تعالى من الله يبقى من الله، يبقى تتعلق بإيه؟ بدافع. يبقى أن كلمة من الله تتعلق بإيه؟ المرة اللي فاتت قلنا متعلقة بواقع، واقع من الله، ممكن أن تتعلق بدافع، يعني ليس له دافع من جهة الله إذا جاء وقته، لن يدفعه الله ولن يصرفه عنكم. يبقى للكافرين ليس له دافع من الله، يبقى الله لن يدفع عنهم إذا جاء وقته وأجله. من الله ذي المعارج، كما قلنا ذي المعارج جمع معرج وهو المصعد، كما قال تعالى ومعارج عليها يظهرون. قال ابن عباس ذي المعارج أي ذي السماوات، وسماها معارج لأن الملائكة يعرجون فيها. وقال قتادة ذي المعارج ذي الفواضل والنعم، حتى في إحدى صيغ التلبية لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والرغباء إليك والعمل، هذا ثابت، لكن الأفضل طبعا المواظبة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة. فذي المعارج يعني ذي الفواضل والنعم، وذلك لأن لأياديه وجوده وإنعامه مراتب تصل الناس على مراتب مختلفة. معارج وإشارة إلى طبقات هذه النعم التي تأتي إلى الناس. وأول المعارج هي الدرجات التي يعطيها أولياءه في الجنة. من الله ذي المعارج الدرجات التي يعطيها لأوليائه في الجنة، لكن الأشهر تفسيرها بمصاعد الملائكة في السماء، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم إلى آخره. يبقى ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، هذا كلام مستأنف مسوق لتأكيد العلو البعيد، تأكيد العلو الذي هو في المعارج. تعرج الملائكة، وفي قراءة بالياء تعرج الملائكة والروح إليه. والروح هنا عطف، إيه نوع العطف بقى؟ سنت تعطف خاص على عام، مش جبريل، أليس جبريل من الملائكة؟ نعم، يبقى أنت بتنفي، تقول بلى، أذن في بعد أداة الاستفهام نفي، يبقى لازم في الإثبات تقول إيه؟ بلى، لكن لو قلت نعم يبقى ليس جبريل من الملائكة. فانتبه ما يكون السؤال أداة الاستفهام عقبها نفي، يبقى في الإثبات تقول بلى تعرج الملائكة والروح إليه، يعني هذا عام، الملائكة عام، والروح إيه؟ خاص، فهذا عطف الخاص على العام. إليه أي إلى مهبط أمره من السماء في يوم، في يوم متعلق بمحذوف، يعني يقع العذاب بهم في يوم القيامة، يقع العذاب بهم في يوم القيامة، كان مقداره 50,000 سنة. من يصل 1,000 سنة بكلمة فاصبر؟ سنة، 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. وإعراب طبعا سنة تمييز، 50,000 سنة بالنسبة إلى الكافر لما يلقى فيه من الشدائد. وأما المؤمن فيكون عليه أخف من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا كما جاء في الحديث، والحديث المشار إليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما أطول هذا اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. قال في مجمع الزوائد: رواه أحمد وأبو يعلى، وروى الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قالوا: يا رسول الله، فأين المؤمنون يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يوضع لهم منابر من نور يظلل عليهم الغمام، يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار. فيخفف الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين الشعور يعني بطول هذا اليوم. طبعا نجد بعض المفسرين أولوا قوله تعالى كان مقداره 50,000 سنة، بعضهم قالوا إن المقدار المذكور إما حقيقي أو مجاز عن الاستطالة، عن طول هذا اليوم. يقول الشهاب: هكذا زمان كل شدة، كما قيل: تمتع بأيام السرور فإنها قصار وأيام الغموم طوال. فيعني ما الذي يمنع من حمله على ظاهره؟ هو 50,000 سنة طوله، لكن إيه؟ يخفف على يوم حتى كأنه وقت ما بين صلاة إلى صلاة التي تليها. هذا شعور المؤمن أنه يكافأ بأن يخفف عنه. فاصبر صبرا جميلا. الفاء الفصيحة، يعني إن عرفت هذا وتدبرت فحواه فاصبر صبرا جميلا. قيل: وهذا قبل أن يؤمر بالقتال عليه الصلاة والسلام. صبرا جميلا أي لا جزع فيه، فالصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم يرونه بعيدا، هذه الجملة جملة تعليلية للأمر بالصبر. إنهم يرونه بعيدا، الهاء تعود إلى العذاب. إنهم يرونه أي العذاب بعيدا. ما يعرفوا بعيدا؟ أحسنت. لماذا؟ لأن الرؤية علمية. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فبعيدا مفعول ثان، والمفعول الأول هو الهاء، يرونه بعيدا يعني غير واقع، ونراه قريبا يعني واقعا لا محالة، لأن كل ما هو آت فهو قريب، البعيد ما ليس بآت. ولذلك فسر قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا، قال: بعيدا غير واقع، ونراه قريبا واقعا لا محالة. يوم تكون السماء كالمهل. يوم متعلق بمحذوف، دل على هذا المحذوف قوله إيه؟ عذاب واقع. يوم يرونه يعني يقع، يوم تكون السماء كالمهل، فيوم تكون السماء متعلق بمحذوف يقع بعذاب واقع يوم. أو ممكن أن نقول إنه متعلق بإيه؟ بقريبا، ونراه قريبا يوم. يبقى يوم تتعلق بلفظة قريبا. يوم تكون السماء كالمهل. المهل هو ذائب الفضة، الفضة المصهورة حينما تحول لسائل، يعني المهل ذائب الفضة، أو هو دردي الزيت. لو في برميل في زيت، مع الوقت تجد الشوائب إيه؟ تترسب في قاع البرميل، فهذه الشوائب المترسبة تسمى الدردي. عشان كده لما بدأ ما بيقولوا أول القصيدة كفر، يقول لك: إذا كان أول الدني درديا، أعلى طبقة من الزيت دردي، يبقى اللي تحتها شكون شكلها إيه؟ لا شك تكون أكثر اتساخا بهذه القارورات. يقول: أول الدن دردي. المفروض أن الزيت لما بيترك في البرميل الدردي بينزل تحت يترسب، لفوق يبقى صافي. فبيقول كان أول القصيدة كفر، يعني أول ما طبقة موجودة اللي هي المفروض أنها أصفى طبقة من الزيت دردي، اللي تحتها بقى إيه؟ أسفلت بقى، أو بيسموه الزفت يعني. يبقى المهل إما أنه دردي الزيت أو أنه مصهور الفضة، الفضة المذابة. يوم تكون السماء كالمهل، يعني يقع العذاب أو العذاب قريب. يوم تكون السماء كالمهل، يعني كدردي الزيت أو كالفضة المذابة. وتكون الجبال كالعهن، يعني كالصوف. طبعا لابد هنا أن ننتبه إلى وجه الشبه، مش في تشبيه، يبقى لازم في وجه الشبه. طيب ما وجه الشبه في قوله يوم تكون السماء كالمهل؟ وجه الشبه هو التلون. وتكون الجبال كالعهن، العهن هو الصوف. إما العهن الصوف على الإطلاق، أي صوف بقى دون تقييد، أو الصوف المصبوغ بالأحمر، أو المصبوغ بشتى الألوان. هذه ثلاثة أقوال في معنى قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن. أما وجه الشبه فهو التطاير والتناثر، يعني مثل هذا الصوف المنتفش بيتطاير ويتناثر. وتكون الجبال كالعهن كالصوف بالخفة، هذا وجه الشبه بقى، بالخفة والطيران بالريح تتناثر وتتفرق. وتكون الجبال المتماسكة الراسيات الراسخات كالعهن. ولا يسأل حميم حميما، يعني لا يسأل قريب قريبه لاشتغال كل بحاله. ولا يسأل حميم حميما، يعني لا يسأل قريب قريبه لأن كل منهم يقول نفسي نفسي. طيب فعل يسأل هنا متعدي لمفعول أم لمفعولين؟ ولا يسأل حميم حميما مفعولان، أين المفعول الثاني؟ نعم أحسنت، يبقى هي لا يسأل حميم حميما يقدر المفعول الثاني إيه بقى؟ شفاعته أو نصره. يبصرونه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. هذه الجملة مستأنفة أو أنها جملة حالية. يبصرونهم، ما يعرب الواو نائب فاعل، مش الفعل المبني المجهول. يبصرونهم، ها يبقى الواو نائب فاعل. طيب وهم بقى؟ يبصرونهم، هم أيوة مفعول به ثان. يبصرونهم يعني يبصر الأحماء، جمع الحميم، يعني يبصر الأحماء بعضهم بعضا ويتعارفون ولا يتكلمون، يعني بيشوف ذا هذا يعرف هذا أبوه وهذا صديقه الحميم وهذا أخوه وهذا ابن عمه وهذا جاره وهذا كذا. يبصرونهم يعني إيه؟ يرى بعضهم بعضا ويتعارفون، يعرف بعضهم بعضا لكن لا يتكلمون لتشاغلهم بأنفسهم، كل واحد مشغول بنفسه. والجملة مستأنفة كما قلنا أو حاليا. يبصرونهم، يود المجرم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. ما إعراب يود المجرم؟ الجملة هنا إيه؟ حال، حالية. يود المجرم أي يتمنى الكافر لو، بمعنى أن، يبقى لو هنا بنقول عليها إيه؟ نوعها مصدرية. لماذا مصدرية؟ لأنها وقعت بعد فعل الودادة، بعد فعل الولادة الودادة، ها يود المجرم لو يفتدي، فدم في بعد فعل الودادة يود لو، وود لو تكفرون، لو يفتدي. فإذا لو مصدرية بمعنى أن لأنها وقعت بعد فعل الودادة. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، هنا قراءتان يبقى بكسر الميم وفتحها، من عذاب يومئذ أو يومئذ ببنيه، وصاحبته أي زوجته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، فصيلته أي عشيرته لفصله منها، أو الفصيلة هم الآباء الأدنون، وفصيلته التي تؤويه أي تضمه في النسب وتنصره، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يعني ينجيه ذلك الافتداء. فهذا عطف على يفتدي، يبقى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بكذا وكذا ثم ينجيه ذلك الافتداء، يعني لو يملك كل هؤلاء الناس أمه وأبيه وصاحبته وأخيه ومن في الأرض جميعا، لو في إيده الناس دي ويقدر يضحي هو بهم عشان ينجو، لو يفتدي يومئذ بإيه؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، يبيعهم ويدفعهم في مقابل أن إيه؟ أن ينجو، ثم ينجيه ذلك الافتداء، يضحي بهم كي ينجو، ثم ينجيه أي ذلك الافتداء. فثم هنا حرف عطف للتراخي لشدة الهول، ثم ينجيه ذلك الافتداء، إذن ثم ينجيه عطف على يفتدي. كلا، كلا رد لما يوده، هو يود ذلك لكن هل هذا يحصل؟ كلا، يبقى كلا حلف ردع وزجر لودادتهم لافتداء، وتنبيه على أن ذلك التمني غير وارد وليس بذي طائل. كلا، فهذا رد لما يوده، فالمقصود كلا لا ينجيه ذلك. كلا إنها لظى، إنها ها تعود إلى النار. كلا إنها أي النار لظى، ولظى اسم لجهنم، لأنها تتلظى يعني تتلهب على من يصلاها من الكفار. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، ما إعراب نزاعة؟ حال من إيه بقى؟ تتلظى، أحسنت، تتلظى. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، يعني هي هو الحال، يعني العامل فيه كلمة تتلظى نزاعة، لكن هو قال لظى، ففهمنا من لفظة لظى أنها تتلظى، يعني تتلهب على من يصلها من الكفار، فهي تتلهب نزاعة أو تتلظى نزاعة. نزاعة إيه؟ حال من تتلظى المفهوم من قوله لظى. نزاعة للشوى، الشوى جمع شواء، وهي جلدة الرأس، الجلدة اللي هي المحيطة بالجمجمة دي اسمها الإيه؟ الشواه. نزاعة للشوى يعني هذه النار تنزع طبقة الجلد التي فوق الرأس فوق الجمجمة. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: نزاعة للشوى فيها تفسيران مشهوران، أحدهما أن الشوى الأطراف التي ليست مقاتل، الأطراف التي ليست مقاتل، حيث إنسان إذا أصيب فيها ممكن يعيش، يعني ما يصاب في مقتل مثلما في القلب مثلا. أو إيه هي المقاتل طيب في الإنسان؟ لا، شاور بالإصبع أول حاجة دي هنا الجزء ده، وبعدين الأنف، حنجرة، المعدة، ويعني مواضع أخرى دي لو أصيب الإنسان فيها ممكن بإيه تبقى في مقتل. فهنا بيقول إن الشوى الأطراف التي ليست مقاتل، ممكن إنسان يضرب في اليدين والرجلين وإصابة عادية ما يحصل منها تهديد لحياته يعني، أو تسبب في القتل. الشوى الأطراف التي ليست مقاتل كاليدين والرجلين تنزعها عن أماكنها. ومنه قولهم رمى الصيد فأشواه، رمى الصيد فأشواه يعني إيه؟ أصاب أطرافه دون مقاتله، يبقى السهم جاي في الأطراف، سواء الأطراف نقول إيه، العليا والسفلى ولا الأمامية والخلفية، في الصيد الأمامية والخلفية، ولم يصب مقاتله. يقول رمى الصيد فأشواه، أشواه يعني أصاب المواضع التي ليست مقاتل وهي الأطراف سواء الأمامية أو الخلفية. فإذا أصاب مقتله فمات موضعه قيل رماه فأصماه، جاءت الضربة في المقتل فوقع في الحال، لكن رمى الصيد فأشواه يعني أصاب إيه؟ غير المقاتل وهي الأطراف. فإن حمل السهم وفر به ثم مات في موضع آخر قيل رماه فأنحاه. يبقى دي ثلاث أحوال في الصيد: رمى الصيد فأشواه يعني أصابه في غير مقاتله في الأطراف، رمى الصيد فأصماه يبقى إيه؟ أصاب مقتله فمات في موضعه، رمى الصيد فأنحاه يبقى السهم دخل فيه ثم تحرك من المكان ومات في موضع آخر. يبقى خلاصة الكلام أن الشوى على هذا التفسير الأطراف التي ليست مقاتل كاليدين والرجلين تنزعها عن أماكنها، النار التي تتلظى تنزع هذه الأطراف عن أماكنها. التفسير الثاني أن الشوى جمع شواه، وهي جلدة الرأس وفروته، نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. طبعا كلمة كلا إنها لظى هو النار لم يسبق لها ذكر، فما الدليل على أن إنها الهاء تعود إلى النار؟ العذاب، من عذاب يومئذ ببنيه، فالعذاب هو الذي فهمنا منه أن كلمة إنها الهاء تعود إلى النار الدل عليها العذاب. تدعو، ما إعرابه؟ تدعو حال، حال من إيه بقى؟ حال من الضمير في نزاعة، نزاعة تدعو، يعني نزاعة هي تدعو من أدبر وتولى عن الإيمان بأن تقول إلي يا مشرك، إلي يا كافر. وجمع فأوعى، جمع المال فأوعى، أوعى يعني أمسكه في وعائه، يعني كنزه ولم يؤدي حق الله تعالى فيه. جمع المال فأوعاه، شالوا تحت البلاطة في الكيس في الصندوق، خباب طريقة بحيث أنه لم يخرج حقه ولم يؤدي حقه. وجمع المال فأوعى يعني إيه؟ في السرة ويقفل عليه. مش في الحديث إيه بتاع أسماء: لا توعي فيوعى عليك، يعني ما تعديش الفلوس، خليها كده عشان تبقى فيها بركة، لا توعي فيوعى عليك ولا توكي فيوكى عليك. تدعو من أدبر تولى وجمع المال فأوعى أمسكه في وعائه وكنزه ولم يؤد حق الله فيه. إن الإنسان خلق هلوعا، هذه الجملة بمثابة التعليل لما تقدم، يعني تعليل كل هذا العذاب ما سببه، لأن هذا الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا. ونحن قلنا مرارا أن كلمة الإنسان هي ذلك المخلوق الكائن الحي بدون هداية الوحي يسمى إنسانا، واضح؟ فالتعبير الشائع الآن كلمة الإنسانية والاستعمال لفظ الإنسانية في مقام التعظيم وأن دي شيء عظيم جدا إنسانية، هذا من ناحية الصلاحات القرآن الكريم غير صحيح. الإنسان هو هذا الكائن ناقص هداية الله بالوحي يبقى اسمه إنسان. ولذلك تجد دائما غالبا السياق سياق ذم الإنسان المخلوق الترابي الذي يتثاقل إلى الأرض ولم يتسامى بالوحي الإلهي، يبقى هذا الكائن ناقص الوحي بيسمى الإيه؟ الإنسان. تجد دائما إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لظلوم كفار. تلاحظون كلمة الإنسان دايما تيجي في سياق إيه؟ هذا الإنسان مخلوق بدون هداية الوحي تطلق، فمش مدح لتكون إيه؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، عن طريق الوحي اهتدوا بالوحي. يبقى هنا يقول تعالى إن الإنسان، فهذه الجملة بمثابة التعليل لما تقدم، خلق هلوعا. ما إعراب هلوعا؟ حال مقدرة، يعني ليست حالا واقعة في اللحظة الحاضرة. لماذا؟ لأن الإنسان ليس متصفا بهذه الصفات قبل أن يولد ولا وقت خلقه. هل الإنسان أول ما بيولد وهو جنين بريء اللي هو بيضرب به المثل في الثواب مثلا، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يبقى ده من مثال الطهارة والصفاء والبراءة من الذنوب. فهل المقصود أن الإنسان خلق هلوعا قبل أن يولد أو وقت خلقه؟ لا، هذه الأحوال تطرأ عليه فيما بعد، بعدما يصير مكلفا. فلذلك قال هنا في التفسير كما قلت، انتبهوا لتعبيرات الجلال المحلي في غاية الدقة، يقول حال إيه؟ مقدرة، مقدرة يعني ستحصل فيما بعد، لكن هو عند خلقه لا يكون بهذه المثابة. فهذا باعتبار ما سيقول إليه، إن الإنسان خلق هلوعا حال مقدرة، أي صار كذلك فيما بعد، صار كذلك فيما بعد، لأنه ليس متصفا بهذه الصفات قبل ولادته ووقت خلقه. إن الإنسان خلق هلوعا، ثم فسر معنى هلوعا فقال عز وجل إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذا مسه الشر جزوعا يعني لا يصبر وقت مس الشر، وتعبير بالمس يعني أقل شيء من الشر، مس كده حاجة مماسية تماسية. إذا مسه الشر جزوعا يجزع ولا يصبر وقت مس الشر. إذا مسه الشر جزوعا، ما أعرب جزوعا؟ حال من الضمير في إيه؟ هلوعا، هلوعا أو نعت لهلوعا، يصلح أيضا أن تكون نعتا لهلوعا. وإذا مسه الخير منوعا يعني وقت مس الخير أي المال، الخير هنا بمعنى المال، هذا هو الذي مال إليه المحلي. وإذا مسه الخير المال، أحيانا يطلق الخير على المال في القرآن الكريم، مثل وإنه لحب الخير لشديد. حاجة أوضح بقى، إن ترك خيرا الوصية، إن ترك خيرا أي مالا الوصية من هذا المال الذي، فإذا المال خير إذا أدي حقه واستعمل في طاعة الله تبارك وتعالى. إلا المصلين أي المؤمنين. طبعا إن الإنسان خلق هلوعا، قال هنا للإيه؟ الإنسان، الأل للإيه؟ للجنس، بدليل هتجيبها إن شاء الله. ليه قلنا عند تفسير كلمة إن الإنسان إنها للجنس؟ أيوة الاستثناء، نقول إلا المصلين معناه الإنسان ده عدد كبير مش واحد، جنس الإنسان لأنه استثنى، فحصول الاستثناء هو الذي جعلنا نقول إن كلمة الإنسان للجنس، أل للجنس بدليل الاستثناء إلا المصلين. يبقى الاستثناء هنا استثناء متصل، فكلمة إلا المصلين استثناء من الإنسان المراد به الجنس، إذا الاستثناء متصل. إلا المصلين أي المؤمنين الذين هم على صلاتهم دائمون، يقول الجلال المحلي هنا إيه؟ مواظبون. طيب نتأمل بدائع ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، فأخبر سبحانه أن الإنسان خلق على هذه الصفة، وأن من كان على غيرها فلأجل ما زكاه الله به من فضله وإحسانه. فإذا حصل عند الإنسان تطهر من هذه الصفات فهو ليس من ذات نفسه، لأن نفسه مأوى كل شر، لكنه من تهذيب الوحي الإلهي له، كما قلنا مرارا أن هذا الكائن ناقص الوحي يسمى إيه؟ إنسان، يتنزه عن الصفات الدنيئة التي تلازم الإنسان عن طريق فضل الله وإنعامه عليه بإيه؟ تربية الوحي وتهذيب الوحي. فلذلك يقول ابن القيم وأن من كان على غيرها، يعني من بني الإنسان من كان على غير هذه الصفات، فلأجل ما زكاه الله به من فضله وإحسانه. وتفسير الهلوع قال الجوهري: الهلع أفحش الجزع، وقد هلع بالكسر، فهو هلع وهلوع. وفي الحديث: شر ما في العبد شح هالع وجبن خالع. وهذا رواه أبو داود وصححه الألباني. يقول الإمام ابن القيم: هنا أمران، أمر لفظي وأمر معنوي. فأما اللفظ فإنه وصف الشح بكونه هالعا، والهالع صاحبه. إن الإنسان خلق هلوعا، صفاته إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فوصف الشحيح بكونه هالعا والهالع صاحبه، وأكثر ما يسمى هلوعا ولا يقال هالع له، فإنه لا يتعدى. أما المعنوي فإن الشح والجبن أرض الصفتين في العبد، ولا سيما إذا كان شحه هالعا. الشح اللي بيكون معاه أفحش الجزع اللي هو الهلع، أي ملق له في الهلع، وجبنه خالعا. يبقى دي من أقبح الصفات في أي عبد، الشح الذي يكون صاحبه هلوعا، والجبن الذي يكون صاحبه إيه؟ جبنه خالعا، يعني كأن الجبن ذا خلع قلبه من مكانه، فلا سماحة ولا شجاعة ولا نفع بماله ولا ببدنه، كما يقال لا طعن ولا جفن ولا يطرد ولا يشرد، بل قد قمعه وصغره وحقره ودسه الشح والخوف والطمع والفزع. وإذا أردت معرفة الهلوع فهو الذي إذا أصابه الجوع مثلا أظهر الاستجاعة وأسرع بها، ما فيش أي قدر من التأني أو الصبر. هلوعا قلنا الهلع هو إيه؟ أفحش الجزع، مجرد ما يجوع يظل يتشكر، يفضل يشتكي ويسرع إلى إظهار الاستجاعة. وإذا أصابه الألم أسرع الشكاية وأظهرها، لا يتصبر ولا يتحلم، يسرع الشكاية. وإذا أصابه القهر أظهر الاستكانة وباء بها سريعا. وإذا أصابه الجوع أسرع الانطراح على جنبه وأظهر الشكاية، ينام على الأرض ويتلوى. وإذا بدا له مأخذ طمع طار إليه سريعا. وإذا ظفر به أحله من نفسه محل الروح، حد يطلع روحه بإيده. كذلك إذا ربنا أعطاه مال أو طعام أو خير يشح به جدا. وإذا فكر أنه حد يطالبه بأنه ينخلع عن شيء من ماله، فكأن واحد هيخلع قلبه من مكانه. في حد يطلع روحه، فهو عنده إذا أخرج مالا في سبيل الله فهو كأنه قد نزع روحه منه وأخرجها من بدنه. أعيد العبارة: وإذا أردت معرفة الهلوع فهو الذي إذا أصابه الجوع مثلا أظهر الاستجاعة وأسرع بها، وإذا أصابه الألم أسرع الشكاية وأظهرها، وإذا أصابه القهر أظهر الاستكانة وباء بها سريعا، وإذا أصابه الجوع أسرع الانطراح على جنبه وأظهر الشكاية، وإذا بدا له مأخذ طمع طار إليه سريعا. في وصف الصحابة أو في الأنصار: إنكم تقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع. عند الطمع في مال وفي خير جه يقلون ما يبادرون، لكن في حالة الفزع والنجدة لنصرة الدين يكثرون، عكس طبعا هذه الصفة. وإذا بدا له مأخذ طمع طار إليه سريعا، وإذا ظفر به أحله من نفسه محل الروح، فلا احتمال ولا إفضال. وهذا كله من صغر النفس ودناءتها وتدسيسها في البدن وإخفائها وتحقيرها، والله المستعان. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. قال هنا في التفسير: دائمون أي مواظبون. أما الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فله تفسير بديع في الحقيقة لهذه الآية الكريمة. يقول قوله تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون، يقول: السكون في الصلاة هو الدوام. قال عبد الله بن مبارك عن ابن لهيعة: حدثني يزيد ابن أبي حليم، أخبرنا أبو الخير أخبره قال: سألنا عقبة بن عامر عن قوله تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون، أهم الذين يصلون دائما؟ أهم الذين يصلون دائما؟ قال: لا، ولكنه إذا صلى لم يلتفت عن يمينه ولا عن شماله ولا خلفه. يبقى دي معنى الذين هم على صلاتهم دائمون، يبقى في صلاة يبقى في حالة صلاة وخشوع، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. يقول ابن القيم: هما أمران، الدوام عليها والمداومة عليها. في فرق بين الاثنين. الدوام على الصلاة والمداومة على الصلاة. فهذا الدوام والمداومة في قوله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون، وفسر وفسر الدوام بسكون الأطراف والطمأنينة، فسر الدوام بسكون الأطراف والطمأنينة داخل الصلاة، الذين هم على صلاتهم دائمون. يقول الجلال المحلي والذين في أموالهم حق معلوم هو الزكاة للسائل والمحروم. فهما قسمان، السائل والمحروم. السائل يسأل، أما المحروم فهو المتعفف عن السؤال. المحروم متعفف يعني محتاج لكنه يتعفف عن السؤال فيحرم حقه فيها، لأن من الناس من لا يتفطن إليه لأنه يتعفف عن السؤال ولا يقوى على السؤال، فيحرم حقه من الزكاة. لذلك مؤدي الزكاة ينبغي أن يتحرى هذا النوع، لأن السائل بيحل مشكلته عن طريق السؤال، أما الذي يتعفف فيحتاج إلى إيه؟ من يتحرى ويبحث عنه ليعطيه حقه من الزكاة. لذلك سمي المحروم لأن تعففه يتسبب في أن يحرم حقه من الزكاة. والذين في أموالهم حق معلوم هو الزكاة. طبعا الزكاة هنا أي الزكاة المفروضة. قد كنعان كتب هنا حاشية طويلة لكنها مهمة في الحقيقة بالمرة. يقول قوله هو الزكاة، روى الشيخاني واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب فضة ولا ذهب، فضة وذهب هي المال النقدي، لا يؤدي منها حقها أي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم ذكر الإبل والبقرة والغنم كذلك. ووهم بعضهم فظن أنه لا زكاة على المال المتداول في أيامنا من أوراق وعملات غير الذهب والفضة. قالوا أن النصوص الزكاة في الإيه؟ في الأموال المعروفة الذهب والفضة إلى آخره. فما دامت إحنا نتعامل الآن بأوراق البنك نوت فيبقى مفيش زكاة في هذه الأموال. يقول هذا خطأ يدركه المتأمل، فحامل هذه الأوراق المالية لا يملك ورقة عادية، إذن لكان أعطاها لمن يعطيه أكبر حجما منها، بل هو يحمل قيمة، وما المال إلا قيمة. وجميع المعاملات المالية في العالم كله تتم بهذه الطريقة، أي بحمل القيمة لا بحمل عين الذهب والفضة كما كان في الماضي. فالصحيح أن الزكاة واجبة فيها، لأن الزكاة ليست عن الورقة بل عن قيمتها التي لولاها لما كانت مالا. فطالما أن لهذه الأوراق قيمة فهي مال، وقد حلت محل الذهب والفضة في كونها ثمنا للسلع ففيها الزكاة. وعندما تفقد قيمتها بأن تصبح ملغاة أو تكون مزورة فلا زكاة فيها، لأنها ليست مالا بل هي أوراق عادية. وهذه الأوراق المالية على اختلافها مثلها مثل الذهب والفضة والحنطة والشعير وغير ذلك، فكلها مال وتندرج تحت معنى قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفيها الزكاة. بل إن كل شيء تعتبره خزينة الدولة مالا ويتعامل به الناس على هذا الأساس فالزكاة فيه واجبة من أي معدن كان، لأنه يصير بذلك نقدا. ولا ينطبق على الأوراق المالية حكم المغشوش الذي قال الفقهاء إنه لا زكاة فيه، لأن هذه الأوراق ليست مغشوشة بل هي نقد معتبر تصدره خزينة الدولة. وأما المغشوشة منها فهو المزور، والعملة المزورة لا زكاة فيها بلا خلاف، لأنها ليست مالا ولا قيمة لها أصلا بل هي محظورة التداول. أما النقود المغشوشة في الماضي فقد كانت متداولة بين التجار والناس فقط، وكان بيت المال يردها ولا يقبلها، فلذلك قالوا لا زكاة فيها. ثم أليس باستطاعة مالك هذه الأوراق النقدية أن يشتري بها ما شاء من الذهب والفضة وأن يبيع بها ما يشاء منهما أيضا؟ فما الفرق إذن بين هذه وهذين وهي الذهب والفضة؟ ثم هل يجوز لحامل هذه الأوراق وهو يرى أنها ليست مالا بل يراها مغشوشة غشا خالصا، هل يجوز له أن يتعامل بها؟ فكيف يراها من جانب مالا فيبيع بها ويشتري، وفي نفس الوقت يراها من جانب آخر مغشوشة لا زكاة فيها. فلو لم تكن الأوراق المالية مالا صحيحا معتبرا لوجب الإفتاء بتحريم التعامل بها منعا للغش والخديعة وأكل مال الناس بغير حق، وهذا ما لم يقله أحد حتى الآن، فالزكاة واجبة فيها قطعا. ولو أخذنا بقول القائلين بغير ذلك لن عدمت الزكاة بالكلية، ولا تعطل ركن من أعظم أركان الإسلام. ولو وجد بخلاء الأغنياء وما أكثرهم في هذه الفتوى حجة لمنع الزكاة وحيلة لأكل حق أهل الزكاة فيها. هذا مع العلم بأن القول بعدم وجوب الزكاة في الأوراق النقدية لم ينسب إلى غير مذهب الشافعية، وقد بينا بناء على هذا المذهب أن قياس حكم الأوراق النقدية على ما قالوه في حكم زكاة المغشوش هو قياس مع الفارق وغير مستوف شروط القياس الصحيح، والله تعالى أعلم. فهذا كان استطرادا في فائدة يعني قد نحتاجها، والذين في أموالهم حق معلوم هو الزكاة للسائل والمحروم، أي المتعفف عن السؤال فيحرم حقه فيها. ويقول القاسمي في المحروم أي المتعفف الذي أدبرت عنه الدنيا فلا يسأل الناس، وقيل الذي لا ينمى له مال، وقيل المصاب ثمره، أخذا من قول أصحاب الجنة في سورة القلم بل نحن محرومون، واللفظ أعم من ذلك كله. طبعا هذا هنا بحث مفصل، هل في المال حق سوى الزكاة؟ يعني هذا يعني ممكن مراجعة المراجع المفصلة فيها. والذين يصدقون بيوم الدين أي الجزاء، الدين بمعنى الجزاء، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون يعني خائفون، إن عذاب ربهم غير مأمون، الجملة تعليل للإشفاق، لماذا مشفقون؟ لأن عذاب ربهم غير مأمون نزوله. والذين هم لفروجهم حافظون يعني عن المحرمات والمحظورات، يقول عن الزنا فلا يقضون شهوتهم في حرام إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من الإماء، إلا على أزواجهم هذا استثناء من أعم الأحوال، أو ما ملكت أيمانهم من الإماء فإنهم غير ملومين في إتيانهن من حيث أمرهم الله تعالى، بل لهم في ذلك أجر. فقد روى مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أي جماع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون الحلال إلى الحرام. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك، طبعا الفاء رابطة لجواب الشرط. طيب ما إعراب وراء؟ أحسنت، هنا وراء ذلك ممكن تحتمل إعرابين، إذا أعربناها مفعولا به لابتغى، فمن ابتغى وراء ذلك، فوراء مفعول به لابتغى، ففي هذه الحالة نقول إن وراء هي أصلا إيه؟ وراء ظرف، ظرف مكان، فخرجت وراء عن الظرفية لم تعد ظرفا، يعني فمن ابتغى وراء ذلك، وراء ذلك الاستمتاع بالنكاح وملك اليمين، يبقى طلب وراء ذلك، فوراء هنا تكون مفعولا به، إذا قلنا إن وراء خرجت عن الظرفية وصارت مفعولا به لابتغى، يبقى طلب وراء ذلك الاستمتاع بالنكاح وملك اليمين، لكن يمكن أن تبقيها على الظرفية، تبقى كلمة وراء ظرفا، لكن تعلقها بمحذوف صفة للمفعول به المحذوف، يبقى نقول فمن ابتغى وراء ذلك، يبقى فمن طلب أمرا كائنا وراء ذلك، يبقى هنا في هذه الحالة وراء ظرف، فمن طلب أمرا كائنا وراء ذلك فهي هنا ظرف. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المتجاوزون الحلال إلى الحرام. والذين هم لأماناتهم، وفي قراءة بالإفراد لأمانتهم، ما اؤتمنوا عليهم من أمر الدين والدنيا، وعهدهم المأخوذ عليهم في ذلك راعون أي حافظون. والذين هم بشهادتهم، وفي قراءة بشهاداتهم قائمون، يقيمونها ولا يكتمونها. والذين هم على صلاتهم يحافظون بأدائها في أوقاتها. وهنا تلاحظون أنه بدأ الصفات بالصلاة وختمها بالصلاة، فالصلاة أول الأمر وآخره، هي السياج، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وختم الصفات بإيه؟ والذين هم على صلاتهم يحافظون، يعني بأدائها في أوقاتها. ففي تكرير الصلاة مبالغة لا تخفى اهتماما بشأنها وتنويها بفضلها. يضاف إلى التكرير تصدير الجملة بالضمير والذين هم، ثم بنيت الجملة على كلمة هم، الذين هم إيه؟ على صلاتهم يحافظون. صدرت الجملة بالضمير هم، ثم بنيت الجملة عليه، وأيضا تقديم الجر والمجرور على الفعل، ولم يقل الذين هم يحافظون على صلاتهم، لكن قدم على صلاتهم على الفعل، هذا أيضا له مغزى. كذلك لم يقل والذين هم على صلاتهم محافظون، لم يستعمل الاسم، لكن هنا نلاحظ فعلية الخبر والذين هم على صلاتهم يحافظون، فتفيد الجملة الاسمية اللي هي إيه جملة إيه؟ هم على صلاتهم، تفيد الجملة الاسمية الدوام والاستمرار، أو ربما يقصد هنا اللي هي في بداية الكلام الذين هم على صلاتهم دائمون، فالاسمية بتفيد الإيه؟ الدوام والاستمرار، وتفيد الجملة الفعلية يحافظون التجدد مع الاستمرار. فانتبهوا لهذا، في الآية الأولى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، الجملة الأخرى في آخر الصفات والذين هم على صلاتهم يحافظون. فكررت الصلاة اهتماما بشأنها، ثم بإضافة للتكرير نجد الجملة صدرت بالضمير هم، وبنيت الجملة عليه، هم على صلاتهم دائمون وهم على صلاتهم يحافظون، ثم تقديم الجر والمجرور الذين، لم يقل الذين هم دائمون على صلاتهم، لأن قال الذين هم على صلاتهم، كذلك هنا الذين هم على صلاتهم، قدم الجر والمجرور على الفعل. كذلك فعلية الخبر في هذه الآية الأخيرة يحافظون في الأولى والذين هم على صلاتهم دائمون، تفيد الجملة الاسمية اللي هي على صلاتهم دائمون الدوام والاستمرار، وتفيد الجملة الفعلية يحافظون التجدد مع الاستمرار. وهذا نمط عجيب انفرد به كتاب الله تبارك وتعالى. أولئك في جنات مكرمون، أولئك في جنات، في جنات خبر، طب هم مكرمون خبر ثان، أولئك في جنات مكرمون خبر أول وخبر ثان. ويمكن أن نعلق كلمة في جنات بمكرمون، يعني أولئك مكرمون في جنات، هذا جائز أيضا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون، فيكون قائما بشهادته في باطنه وظاهره وفي قلبه وقالبه، فإن من الناس من تكون شهادته ميتة، ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت، ومنهم من تكون مضطجعة، ومنهم من تكون إلى القيام أقرب وهي في القلب بمنزلة الروح من البدن، فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب، وروح إلى الحياة أقرب، وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا. طبعا هنا الإشارة إلى أهم وأعظم شهادة في الوجود، وهي الشهادة بأن لا إله إلا الله. فيقول هنا الذين هم بشهادتهم قائمون، لا شك أنها تشمل أول ما تشمل الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذه الشهادة شهادة، يعني الشهادة لا تطلق إلا على شيء أنت تملك الدليل عليه، ودليل حسي، يعني بمعنى أنك تأملت في هذا الوجود وتأملت آيات الله الكونية والتنزيلية فشهدت أن الله حق أو أن لا إله حق إلا الله. فهذه الشهادة مبنية على شيء حسي وعلى أدلة وعلى بحث وتفكر وتدبر. فأولى الشهادات بأن تقوم بحقها شهادة التوحيد. فيقول فيكون قائما بشهادته في باطنه وظاهره وفي قلبه وقالبه، فإن من الناس من تكون شهادته ميتة، ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت، ومنهم من تكون مضطجعة، ومنهم من تكون إلى القيام أقرب وهي في القلب بمنزلة الروح من البدن، فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب، وروح إلى الحياة أقرب، وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. وفي الحديث إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا، فحياة هذا الروح بهذه الكلمة. فكما أن حياة البدن بوجود الروح فيه، وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها، فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشها أطيب عيش. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالجنة مأواه يوم اللقاء، وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به والرضا عنه وبه مأوى روحه في هذه الدار. يقول الجلال المحلي قوله تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. فما للذين كفروا، يعني فأي شيء ثبت لهم وحملهم على النظر إليك والتفرق عنك. فما للذين كفروا قبلك أي نحوك مهطعين، مهطعين حال يعني نديمي النظر. فمعنى مهطعين هي الحقيقة كلمة مهطعين من الكلمات التي يحتاج تفسيرها إلى جمل، ما يكفيش فيها كلمة أو اثنين، لازم جمل طويلة تشرح معنى مهطعين. فمن قائل إن معنى مهطعين يعني مسرعين نحوك مادي أعناقهم مقبلين بأبصارهم عليك. يبقى مهطعين مسرعين نحوك مادي أعناقهم مقبلين بأبصارهم عليك. يقال هطع أسرع مقبلا خائفا، وأقبل ببصره على الشيء لا يقلع عنه، وهطع مد عنقه وصوب رأسه. فما للذين كفروا قبلك مهطعين أي مسرعين نحوك مادي أعناقهم. يقول القاسمي: فما للذين كفروا قبلك مهطعين أي مسرعين للحضور ليظفروا بما يتخذونه هزؤا، حتى يقفوا على شيء يسخرون منك لأجله. والمهطع الذي لا يطرف عن اليمين وعن الشمال عزين، عن يمين وعن الشمال منك عزين، هذه عزين حال أيضا، متفرقين جماعات في تفرقة حلقة حلقة، مثلا ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة. يقولون استهزاء بالمؤمنين: لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم. عن اليمين وعن الشمال عزين متفرقين حلقا ومجالس، جماعة جماعة معرضين عنك وعن كتاب الله. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، يعني ولم يتصف بصفات أهلها المنوه بها قبله، مع أنه بريء أو خال من الصفات التي ذكر الله آنفا في من يدخلون الجنة أولئك في جنات مكرمون. أيطمع، هذا استفهام إنكاري، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل، في قراءة أن يدخل جنة نعيم، ما أعرب جنة، أن يدخل جنة نعيم مفعول الثاني. كلا ردع لهم عن طمعهم في الجنة، فإذا كلا هي حرف ردع وزجر عن طمعهم الأشعبي بدخول الجنة. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، هذا تعليل للردع، إنا خلقناهم كغيرهم مما يعلمون، يعني من نطف، فلا يطمع بذلك في الجنة وإنما يطمع فيها بالتقوى. وقيل إن المقصود هنا الاستدلال بالنشأة الأولى على الثانية، وأن من قدر على خلق الأولى لم تعجزه الإعادة. كلا أي لا يكون ذلك، لأنه طمع في غير مطمع. إنا خلقناهم مما يعلمون يعني من النطف، يعني ومن قدر على ذلك فلا يعجزه إهلاكهم، فليحذروا عاقبة البغي والفساد. ولذلك قال: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل أمثلهم. وهذا يؤكد معنى إيه؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون يعني من النطف، فكانوا آدميين أسوياء، والذي قدر على الإنشاء يكون أقدر على الإعادة، هذا أهون عليهم. لذلك نجد السياق مباشرة ينتقل إلى هذه القدرة: إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فلا أقسم برب المشارق والمغارب، لا زائدة لتأكيد القسم، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، يعني للشمس والقمر أو سائر منازل الكواكب ومواقعها، أو المشارق والمغارب، مشرق كل يوم من السنة ومغربه، أو مشرق كل كوكب ومغربه، أو الأقطار التي تشرق فيها الشمس وتغرب. إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، يعني على أن نأتي ببدلهم خيرا منهم، وما نحن بمسبوقين أي بعاجزين عن ذلك أو بمغلوبين إن أردنا ذلك. ما نوع ما في قوله وما نحن بمسبوقين؟ حجازية نافية، وما نحن بمسبوقين أي بعاجزين عن ذلك. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، الفاء الفصيحة، يعني إذا تبين أنه لا يفوتنا ولا يعجزنا إنزال ما نريده بهم فذرهم، اتركهم. ذرهم فعل أمر مات ماضيه، لا يستعمل الماضي خالص، مات ماضيه. فذرهم اتركهم يخوضوا، ما أعرب يخوضوا، كل تسمن ذاكر تنجح، جواب الطلب. فذرهم يخوضوا، فعشان كده مجزوم بحذف النون. فذرهم يخوضوا في باطلهم، فيخوضوا جواب الطلب، ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا، حتى حرف غاية وجر، حتى يلاقوا أن يلقوا يومهم الذي يوعدون فيه العذاب، يوم يخرجون من الأجداث سراعا. ما أعرب يوم بدل من إيه؟ يبقى يوم يخرجون بدل من إيه؟ يومهم الذي يوعدون بدل من يوم يخرجون من الأجداث، أي القبور، جمع جدث، سراعا إلى المحشر. سراعا حال من إيه؟ من الواو، يخرجون سراعا، فسراعا حال من الواو. كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم إلى نصب يوفضون، إيه إعرابها؟ حال ثانية، يبقى سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، حال ثانية، إلى نصب يوفضون. طبعا هناك عدة قراءات لكلمة نصب، أولها نصب، كأنهم إلى نصب يوفضون، قراءة أخرى نصب يوفضون، ثالثة نصب، الرابعة نصب يوفضون. أما نصب فهي اسم مفرد بمعنى الصنم المنصوب للعبادة، وهي جمع إيه؟ نصب، جمعها نصاب ككتب وكتاب، أو جمع نصب كسقف في سقف. ونصب اسم مفرد بمعنى العلم المنصوب الذي يسرع الشخص نحوه، أو النصب هي الشبكة، شبكة الصائد، يسرع إليها عند وقوع الصيد فيها مخافة انفلاته. ونصب بمعنى مقبوض، ونصب تخفيف من نصب. يقول القاسمي: كأنهم إلى نصب يوفضون يسرعون. والنصب الصنم المنصوب للعبادة، أو العلم المنصوب على الطريق ليهتدي به السالك، أو ما ينصب علامة لنزول الملك وسيره. فهم يسرعون إسراع عبدة الأصنام نحو صنمهم، أو إسراع من ضل عن الطريق إلى أعلامها، أو إسراع الجند إلى راية الأمير. إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ما أعرب خاشعة؟ يوفضون طبعا يسرعون، خاشعة حال من فاعل يوفضون، يبقى خاشعة ذليلة، حال من فاعل إيه؟ يوفضون، اللي هو الواو يعني. خاشعة أبصارهم، ما أعرب أبصارهم؟ فاعل بإيه؟ بخاشعة اسم الفاعل. خاشعة أبصارهم ترهقهم، أي تغشاهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ذلك مبتدأ وما بعده الخبر، ومعناه يوم القيامة. نتأمل في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض هذه المعاني، يقول: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. إنا لقادرون على أن نذهب بهم ونأتي بأطوع لنا منهم وخيرا منهم، كما قال تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. وما نحن بمسبوقين، أي لا يفوتني ذلك إذا أردته ولا يمتنع مني. وعبر عن هذا المعنى بقوله: وما نحن بمسبوقين، لأن المغلوب يسبقه الغالب إلى ما يريده فيفوت عليه، ولهذا عدي بعلى دون إلى، كما في قوله: وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. فإنه لما ضمنه معنى مغلوبين ومقهورين عداه بعلى، بخلاف سبقه إليه، فإنه فرق بين سبقته إليه وسبقته عليه، لأن الأول بمعنى سبقته إليه بمعنى غلبته وقهرته عليه، أما سبقته إليه يعني وصلت إليه قبله. ففي فرق بين سبقته عليه وسبقته إليه، سبقته إليه وصلت إليه قبله، لكن سبقته عليه غلبته وقهرته عليه. ولذلك قال: وما نحن بمسبوقين على أن نبدل خيرا منهم، لأن مسبوقين هنا ضمنت معنى الإيه؟ القهر والغلبة، لذلك عدها بعلى ولم يقل إلى. وقد وقع الإخبار عن قدرته سبحانه على تبديلهم بخير منهم، وفي بعضها تبديل أمثالهم، وفي بعضها استبداله قوما غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم. هذه ثلاثة أمور يجب معرفة ما بينها من الجمع والفرق. فحيث وقع التبديل بخير منهم فهو إخبار عن قدرته على أن يذهب بهم ويأتي بأطوع وأتقى له منهم في الدنيا، وذلك قوله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يعني بل يكونوا خيرا منكم. قال مجاهد: يستبدل بهم من شاء من عباده فيجعلهم خيرا من هؤلاء، فلم يتولوا بحمد الله فلم يستبدل بهم. وأما ذكره تبديل أمثالهم ففي سورة الواقعة وسورة الإنسان، قال في الواقعة: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. وقال في سورة الإنسان: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. قال كثير من المفسرين: المعنى أن إذا أردنا أن نخلق خلقا غيركم لم يسبقنا سابق ولم يفتنا ذلك. وفي قوله: وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إذا شئنا أهلكناهم وأتينا بأشباههم فجعلناهم بدلا منهم. قال المهدوي: قوما موافقين لهم في الخلق مخالفين لهم في العمل. أمثالهم في الخلقة لكن مخالفين لهم في العمل. إذن هذه الآية نظير قوله تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، فيكون استدلالا بقدرته على إذهابهم والإتيان بأمثالهم، على إتيانه بهم أنفسهم إذا ماتوا، ما دام قادرنا على الاستبدال إذن هو قادر على أن يبعثهم إذا ماتوا. قوله تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، هذا تهديد شديد يتضمن ترك هؤلاء الذين قامت عليهم حجتي فلم يقبلوها ولم يخافوا بأسي ولا صدقوا رسالاتي، يعني تركهم في خوضهم بالباطل ولعبهم. فالخوض في الباطل ضد التكلم بالحق، واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه على ساعيه. فالأول ضد العلم النافع، والثاني ضد العمل الصالح. فلا تكلم بالحق ولا عمل بالصواب، وهذا شأن كل من أعرض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد له من هذين الأمرين: الخوض بالباطل واللعب. الخوض بالباطل ضد التكلم بالحق، واللعب ضد السعي النافع لصاحبه. ثم ذكر سبحانه حالهم عند خروجهم من القبور فقال: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب ينفضون، أي يسرعون. والنصب العلم والغاية التي تنصب فيأمونها، يقصدونها. وهذا من ألطف التشبيه وأبينه وأحسنه، فإن الناس يقومون من قبورهم مهطعين إلى الداع، مسرعين إلى الداع، ينظرون إليه، يأمون الصوت، لا يعرجون عنه يمنة ولا يسرى، كما قال: يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، أي يقبلون من كل أوب إلى صوته وناحيته لا يعرجون عنه. قال الفراء: وهذا كما تقول: دعوتك دعوة لا عوج لك عنها، لا حيدة ولا ميل لك عنها. وقال الزجاج: المعنى لا عوج لهم عن دعائه، أي لا يقدرون إلا على اتباعه وقصده. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب ينفضون، يسرعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وصفهم بذل الظاهر وذل الباطن. خاشعة أبصارهم، هذا هو ذل الظاهر، خاشعة أبصارهم. ترهقهم ذلة هو ذل الباطن الذي يرهقهم من الذل الذي خشعت عنه أبصارهم. وقريب من هذا قوله تعالى: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ونظيره قوله: وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. وضد هذا قوله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، فنفى عنه الجوع الذي هو ذل الباطن، والعري الذي هو ذل الظاهر. وضده أيضا قوله تعالى: ولقاهم نظرة وسرورا، فالنظرة عز الظاهر وجماله، والسرور عز الباطن وجماله. ومثله أيضا قوله: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فجمع لهم بين زينة الظاهر والباطن. ومثله قوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا الظاهر، ولباس التقوى ذلك خير في الباطن. فجمع لهم بين زينة الظاهر والباطن. ومثله قوله تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد فزين ظاهرها بالنجوم وباطنها بالحفظ من كل شيطان رجيم. ومثله قوله أيضا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. وقريب منه قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومنه قوله فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فجمع لهؤلاء بين جمال الظاهر والباطن ولأولئك بين تسويد الظاهر والباطن. ومنه قول امرأة العزيز فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. فوصفت ظاهره بالجمال وباطنه بالعفة لأن الجمال الحقيقي الذي تقترن به العفة فهي وصفته هنا بجمال الصورة وجمال الباطن. فوصفت ظاهره بالجمال فذلكن الذي لمتنني فيه لأنهم وصفناه بأنه إن هذا إلا ملك كريم. ووصفت باطنه بالعفة ولقد روته عن نفسه فاستعصم فوصفته بجمال الظاهر والباطن فكأنها قالت هذا ظاهره وباطنه أحسن من ظاهره. وهذا كله يدلك على ارتباط الظاهر بالباطن قدرا وشرعا والله أعلم بالصواب. وهذا آخر ما تيسر في تفسير سورة المعارج. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.